الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ذهبت إلى رجل ميسور الحال فقلت اشتري لي ركشة من 20,000 جنيه وأعطيك بعد سنتين 22 دربة ربا إلا إذا عمل حاجة واحدة اشتراها يتملكها وباع عليك بالاقساط كده ما في مشكلة. وضعت الفريق اشتري لي ركشة ب20 بديك 22 قال لك دير 20 اكتب شيك اكتب 22 همش اشتري أنت دريبة ربا لأنه دين بيشنو دين بيفايدة لكن لا والله ده اللي ركشة فلو ساعدتني فيها خلاص بعد 3 يوم باقي عليها باقي عليها مش اشتراها ودفع ماله ويابا تعال يا ابن هذه الرشة اشترى ب20 ببيع لك ب30 خلى 22 30 بيع سنتين رايك شو بيقصاد رايك شنو قبلان اكتب بيعنا اشترينا مش عرفت الفرق بيناتهم يا جماعة ها هيا لا ما حرم ما حرم طالما قال النصيحة ما حرم إلا يكون شنو يا عم هدي إلا يكون حرام عليك يا أخي إلا يكون كده يعني زينا كده زينا كده ممكن يمشي لكن